فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة المثلى التي علي اتباعها في دعوة غير المسلمين الذين معي في العمل، وهل يأكلون معي وأتصدق عليهم؟ نعم، الأكل لا بأس، تأكل معهم يأكلون معك من المباح، والتصدق عليهم من الزكاة لا يجوز، وأما من التطوع فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان في هذا ترغيبا لهم في الإسلام. نعم.